منهم من لم نقصص عليك. فدلت هذه الآية آية في سورة النساء والأخرى في سورة غافر على أن الرسل منهم من قصه الله علينا ومنهم من لم يقصصه علينا، فكان هذا الإيمان الإجمالي.